الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن تخفي الناس لسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تلومهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية فارس. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله لسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس لسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الباب يتعلق بأحد محركات القلوب التي قد سبق ذكر أولاها بالذكر، وهو المحبة في الباب السابق. وهذا ما يتعلق بالخوف. وقال أهل العلم: الخوف أقسامه ثلاثة، وإن شئت جعلته قسمين ابتداء، وقلت: خوف يقع خوف عبادة، وخوف في حد ذاته لا يكون عبادة، وخوف التعبد هو الذي أطلق عليه بعضهم خوف السر. يسميه بعضهم بخوف السر، وسمي بذلك لأنه ذعر ينبعث عن اعتقاد معين، وهو مع ذلك يحمل معنى التذلل والتعظيم والخضوع. فخوف العبادة يحمل صاحبه على التقرب إلى من يخافه فيهرب منه وإليه، يخافه فيهرب منه إليه، ويدعوه إلى طاعة باطنة وإلى خوف سري كما سبق، ليكون مآله الزجر عن معصية من يخافه. أو هذا من حكمه. إذن الخوف ناشئ من معرفة الخائف بأن من يخافه متصف بأوصاف تجعله يخاف منه، فيفر منه إليه، يفر منه إليه، ويتقرب إليه بأنواع القرب، وينزجر عن مخالفته خوفا منه. هذا هو خوف التعبد. وبالتالي إذا صرف لله جل وعلا شأن كل العبادات كان ذلك إخلاصا وتوحيدا، وإذا صرف إلى غير الله جل وعلا كان ذلك شركا وتنديدا، وهو الشرك الأكبر بعينه. إذن هذا هو خوف التعبد، وبالتالي يفهم غيره من الخوف الذي قد يسميه بعضهم بالخوف الجبلي أو الطبعي، يلحظ فيه أن صاحبه يعني الخائف حمله على الخوف أمور تجعله يخاف هذا الشيء، لكنه لا يعتقد فيه صفات الكمال ونحو ذلك من أوصاف التي ترشح أو تحمل على هذا الخوف، وبالتالي لا يتقرب إليه لأنواع القرب والتعبد، بل تجده كارها ساخطا وإن لم يظهر ذلك، لكن في خوف التعبد لا، تقرب وانزجار عن المعصية مع عقيدة، وهي أن من يخافه يقدر على إيصال ما يشاء إليه بأسباب ظاهرة وغير ظاهرة، لكن في الخوف الآخر لا، كل هذا الاعتقاد لا يوجد. ولذلك قد يخاف الإنسان أسدا في غابة أو يخاف أي سبع، وربما خاف عدوا معه سلاحه وهو لا يملك ما يقام به ونحو ذلك. هذا الخوف بهذه الصورة التي ذكرت الأصل فيه الإباحة. قال العلماء: ما لم يحمل على ترك واجب أو فعل محرم بحيث لا يكون هنالك خطر عليه أو شيء يؤثر عليه، يعني باختصار ما يوصل درجة الإكراه ونحو ذلك. إذن الأصل في هذا الخوف كما قال أهل العلم الإباحة، مثاله كما سبق أن يخاف من نار يلقى فيها أو اشتعلت في بيت، أو يخاف من سبع عاد ونحو ذلك. ولكن بعض الخوف يكون مذموما لا صدر الشرك، لأنه ليس فيه ذلك التعبد، ولكنه يكون مذموما. ولهذا والله أعلم استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن، من الجبن، قد يمثل لهذا بمثال. مثلا إنسان يخاف أن يأتي صلاة العشاء والفجر، لماذا؟ يقول أخاف الظلام، ولا يوجد ما يخيف أصلا، لا في اختلال في أمن ولا عدو يقاتل ونحو ذلك، يعني في الأوضاع العادية، لكنه نشأ جبانا يقول أخاف من الظلام، هذا غير مناسب وفيه من الضعف ما فيه. إذن هذا الخوف الأصل فيه، أعني الخوف الجبلي الطبيعي أو الطبعي، الأصل فيه الإباحة، ولكنه قد يكون ممنوعا في بعض الحالات، كأن يحمله الخوف الذي لا يؤثر عليه يحمله على ترك واجب أو فعل حرام، كأن يفوت صلاة الجماعة مثلا ولا يوجد ما يخيف حقيقة، وإنما هو نوع من ضعف الشخص ومن جبنه. وقال بعض أهل العلم قد يكون واجبا في حال، قد يكون واجبا في حال، يعني المثال السابق خوف الأصل كان فيه الإباحة فانتقل إلى المنع لكونه أدى إلى تفويت واجب، ولكن قال بعض أهل العلم قد يكون في بعض الحالات محرم وممنوع، أو عفوا يكون واجبا. ضربوا له مثالا قالوا: إذا كان الخوف يتوصل به إلى إنقاذ نفسه من هلكة، إذا كان الخوف يتوصل به، انتبه، يتوصل بهذا الخوف إلى أن ينقذ الإنسان نفسه من هلكة، قالوا فالظاهر أنه يجب. مثال ذلك: من يهرب من النار لإنقاذ حياته مثلا، ولو ذلك نضرب مثال عندنا هنا في السودان، لكن دعونا من ذكر القبائل. يعني واحد خاف يقول له انت ما كده، يجيبوا له قبيله معينه ولا ما كده. طيب لو اشتعلت نار في بيتي فقال ما بطلع، ما بطلع على الراجل، الجماعه يقولوا عليه شنو، جمال يعني؟ ها، اذن نعم هو تهور بلا شك، لكن قالوا الخوف هنا سيحمله على ان ينقذ نفسه، فيجب عليه ان يخاف في هذه الحاله. دائما لما اجي الى هذا الموضع اتذكر قصه حكاها لي احد الاخوه عن اخيه وشقيقه. يقول مره زاره ضيوف واراد ان يكرمهم، فجاء بالشاي على براد ستيل او ألمنيوم ساخن جدا، فمد يده ليصب الشاي للضيوف فوجده حارا فانتفض. جماعة قال له أها أنت ما كده، كبيرة معروفة في نهر النيل خلوها، وهو من هناك فعلا. أول ما قال له أنت ما جعلي، خلونا نسميها معلش، مسك البراد وبدأ يصب للناس وعدد من الكاسات. أخوه يحكي لي قال لما فرغ وضعه يده التصقت تماما بالبراد حتى انتزعها نزعا. ما رأيك؟ هذا مثال يكشف لك أن الخوف هنا متعين يا إخوة، هذا ضرر. تصور لو أن هذا الشخص كان مريضا بالداء السكري أو نحو ذلك، هذه خطورة، خطورة كبيرة جدا. إذن أقول مثل هذا مما يذم، كما ذم من يخاف خوفا زائدا يحمله على ترك واجب أو وقوع في ممنوع، كذلك يذم من يعرض عن الخوف جانبا حتى يؤدي به إلى ما لا يحمد شرعا، حتى يؤدي به إلى ما لا يحمد شرعا، كمثل كالمثال الذي ذكرنا سابقا. إذن خلاصة ما ذكر، الخوف خوف التعبد، هذا النوع الأول يكون إذا صرف لغير الله شأن كل العبادات توحيدا لله جل وعلا وإفرادا له بتلك العبادة، وإذا صرف لغيره كان شركا. يأتي بعد ذلك الخوف الجبلي الطبيعي، الأصل فيه الإباحة والجواز، ولعل ما يشير إليه فخرج منها خائفا يترقى، فأخاف أن يقتلون، فهذا ما يفيد الجواز ما لم يخرج إلى حد ممنوع شرعا، كأن يحمله الخوف على ترك واجب وليس مما يؤثر عليه أو نحو ذلك مما سبقت الإشارة إليه. طيب هذا خلاصة ما يتعلق بالأحكام حول هذا الباب. فقال الشيخ باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نهى الله جل وعلا أهل الإيمان من خوف أهل الشرك فلا تخافوهم، ثم أمر بالخوف منه فقال وخافوني، هذا يفيد وجوب ذلك، وجوب الخوف منه، ثم قال إن كنتم مؤمنين فجعله شرطا، وهذا يفيد أنه واجب وهو الخوف من الله رب العالمين. وكما سبقت الإشارة فإن الخوف من الله يحمل عليه اتصاف الله عز وجل بأوصاف العزة والقهر وما في أفعاله من القوة والغلبة وشدة البطش والعذاب، كما أن مطالعة نصوص الوعيد مما يحمل على الخوف، مما يحمل على الخوف من الله عز وجل ومن عذابه. وفي قوله إنما ذلكم الشيطان الإشارة إما إلى المقالة وإما إلى الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فإما أن يكون في قوله ذلكم الإشارة راجعة إلى المقال، فكأنه يقول لهم ذلك المقال ناشئ من الشيطان أي من وسوسته، يريد أن يخوفكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذه الوسوسة من الشيطان، أي ذلكم المقال ناشئ من الشيطان. ويمكن أن يكون عائدا إلى الناس، وذكر الأصوليون في هذه الحالة قالوا هذا من العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخاص، لأن المقصود هنا نعيم بن مسعود وشبه بالشيطان، أي إنما ذلكم الشيطان وهو نعيم، وذكر أنه شيطان لأنه هو الذي قال هذه المقالة إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. طيب، إنما ذلكم الشيطان يخوف، يخوف هذا الفعل ضعف، وبالتالي لا بد من أن ينصب مفعولين، يخوف أولياء، الأولياء أحد المفعولين والمفعول الثاني الآخر مقدر، أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياء، يعني هذا التخويف أو هذه المقالة قصد منها التخويف. تخويف من؟ تخويف أهل الإيمان من أهل الكفر، أن يفتك بهم، أن يقتلوهم، ولهذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أوجب الله عز وجل الخوف منهم، والخوف من الله جل وعلا عبادة له. وهنا قال فلا تخافوهم، لاحظ لو قدر وقوع خوف ها هنا فليس هو خوف التعبد الذي يكون شركا أكبر، وإنما هو من الخوف الذي زاد عن حده الشرعي فحمل على ترك واجبه، كأن يترك قتاله وأن يستسلم الناس لهم وفي إمكانهم قتاله. ثم قال وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين يعمرون مساجد الله جل وعلا على الحق والحقيقة هم الموصوفون بهذه الأوصاف، وهم الذين يحق لهم عمارة المسجد. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ولسنا بصدد التطويل في بيان هذه المعاني فهي واضحة إن شاء الله، لكن الشاهد هنا قوله ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله بالصيغة الحصر، والخشية من الله خوف منه. وقال المحققون يوجد فرق دقيق بين الخوف والخشية، فقالوا الخوف أخص، الخشية أخف، أخص من الخوف، الخشية أخص من الخوف، وذلك أن الذي يخشى أحدا إنما خشيه وخافه من أجل اتصافه بأوصاف تجعله يخاف، يعني هو ليس أمرا ناشئا عن وهم وعن ضعف، وإنما هو خوف نشأ عن اتصاف حقيقي قائم بالذي يخاف منه مع علم الخائف بذلك. لاحظ الأمرين معا، علم الخائف واتصاف من يخاف بأوصاف العظمة والقهر ونحو ذلك. لكن في الخوف قد يكون كذلك وقد لا يكون. قد يخاف شخص من شخص جبنا، لا لأن من يخاف موصوف بالأوصاف التي يمكن أن تؤدي إلى الخوف منه. ولذلك من خاف من الضفادع ما نقول خشيها، وإنما نقول خاف منها، ما فيها وصف بحيث أنها تحمل الإنسان على أن يخاف هذا الخوف، لا تقول خشيها وإنما تقول خاف منها. طيب، الخوف من الله والخشية من الله بمعنى واحد، وإن كان الفرق كما أشرنا، لأن الخوف من الله عز وجل أيضا يحمل عليه اتصاف الله عز وجل بأوصاف العزة والقهر ونحو ذلك، وما عند الله جل وعلا من العذاب الأليم الشديد. فقال هنا ولم يخش إلا الله. هذا الحصر إذا قلنا حصر حقيقي، فالخشية والخوف هنا خوف العبادة، ولم يخش إلا الله، لأن خوف العبادة لا يصلح إلا أن يكون من الله، فالإنسان يخاف الله خوف التعبد. ولو قيل هو حصر وقصر إضافي، بمعنى أنه تعارضت خشيتان، خشية من العدو أو خشية وخوف من الآخرين وخوف من الله جل وعلا، ولكن أهل الإيمان قدموا خوفهم من الله عز وجل، وهذا قد يقع. يعني مثلا قد يصاب الإنسان برعدة وخوف عند مواجهة عدو، ولكن خوفه من الله أغلب فيقاتل. وعندئذ لو وقع خوف في هذه الحالة من العدو فحمل على ترك قتالهم مثلا، مع أنه يمكن قتالهم، ما نقول وقع في الشرك الأكبر، وإنما وقع في خوف مذموم يكون محرما محظورا عليه. اجتماع الخشيتين وارد جمع والخوفين. ولهذا والله أعلم يمكن أن يستأنس هنا بقول الله جل وعلا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، فالله أحق أن تخشوه، بمعنى أنه لا يبعد أن يرد نوع خوف لكنه يزول ويتلاشى ويتضاءل أمام عظمة الرب جل وعلا، فيحمل ذلك العبد على أن يخاف الله عز وجل وحده، ويصلح أن يقال ولم يخش إلا الله، مع وجود ما يخيف ومع ذلك ولم يخش إلا الله، فلم يخف إلا من ربه جل وعلا. إذن في حال أن يكون ذلك خوف التعبد فلم يخش إلا الله، فالحصر هنا والقصر حقيقي، ويقول أهل الإيمان هنا، وهذا الظاهر المتبادر على خلاف ما عليه أهل الشرك من الخوف من ما يخافون من آلهتهم. وعلى المعنى الثاني فالأمر كما سمعنا، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى هنا واجبة. قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من تبعضية، ومن الناس ناس يقولون إنهم مؤمنون بالله جل وعلا ويؤمنون بما أوجب الله عز وجل الإيمان به، يقولون ذلك، لكن الإيمان قد يكون ضعيفا يتزلزل لأدنى فتنة، أو يتزلزل لأدنى شبهة، فهنا ذكر التزلزل بالفتنة. فإذا أوذي في الله أي أوذي بشيء سببه التزامه بهذه الشريعة، أوذي في الله أي بسبب تمسكه بشرعه فإذا أوذي في الله ففي هنا للسببية، كنت تقول للسببية وقد يسوغ غيرها. قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس قد يتعرض إلى نوع أذى بسبب أخذه بهذه الشريعة، ولكن لضعف اليقين والإيمان يسوي بين عذاب الله وبين فتنة الناس، فيكون ذلك سببا لانتكاسه، يكون ذلك سببا لانتكاسه. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. إذا معناه ما كان من ما كان في القلوب من الخوف والتعظيم والإيمان كان ضعيفا، وقد يجر ذلك إلى ضروب من النفاق. على كل يمكن أن نرجع إلى قوله فإذا أوذي في الله، إما للسببية والتعليل هذا المقصود، وإما أنها للظرفية كما قال بعضهم. إذن إذا كانت للسببية فواضح، فإذا أوذي في الله أي لأجل اتباع دينه وما دعا إليه الرب جل وعلا من الأخذ بدينه والقيام بالحقوق الشرعية. بعض الناس يبلغ به الخوف أن يسوي بين الله ويسوي بين عذاب الله جل وعلا وبين فتنة الناس، فيحمله ذلك على ترك ما أوجب الله عز وجل أو على الوقوع فيما حرم. وهذا يفيدنا ما سبقت الإشارة إليه من أن بعض الناس يتجاوز في الخوف الجبلي بحيث تحتف به قرائن فيقع في الحرام. ولهذا والله أعلم أشار المصنف بعد ذلك إلى ضروب من ذلك، فذكر خبرين في الباب. الأول هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين إلى آخره. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، شعب الإيمان، وفي السنن الكبرى أيضا عن ابن مسعود مرفوعا، رواه عن ابن مسعود مرفوعا، وفيه خيثمة بن أبي خيثمة لين الحديث، وفيه جعفر بن شعيب فيه جهالة، رواه أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، والبيهقي في الشعب عن أبي هارون المدني عن ابن مسعود موقوفا، وأبو هارون هو موسى بن أبي عيسى من أتباع التابعين، فيكون فيه انقطاع. والذي عندنا وهو ما أخرجه أبو نعيم في الحلية، يقول أبو نعيم وفيه عطية العوفي، يقول غريب من حديث عمرو تفرد به علي بن محمد بن مروان عن أبيه. محمد بن مروان هو السدي، طبعا هو السدي. وعطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين، ولهذا والله أعلم أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، فراجعوه برقم 1482 1482. قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حرص ولا يرده كراهة كاره. وفي الخبر تتمة أقرأ عليكم وتمامه، وأنه بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ولكن كما سبق الحديث ضعيف. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا المعنى حق بلا شك، هذا من ضعف اليقين، أن يرضي الناس، أن يرضي الإنسان الناس بسخط الله. والباء هنا باء العوض، فيختار ما يسخط الله جل وعلا إرضاء للناس. هذا من ضعف يقيني وخوفه من ربه جل وعلا بلا شك. هذا من ضعف يقيني بمواعيد الله، ومن ضعف يقينه الدال على ضعف الإيمان وعلى قلة الخوف من الله. وإلا فلو خاف الإنسان من ربه خوفا عظيما لما فعل ما فعل، وهو أن يرضي الناس بسخط الله جل وعلا. ثم قال: وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ثم بيّن فقال: إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. يعني بعض الناس إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هذا الذي يراد، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. ولهذا قال: أن تحمدهم على رزق الله، كأن فيه التفاتا إلى غير الله أصلا. وليس المقصود أنه لا يشكر الناس على ما يفعلون، لكن في التعبير بقول على رزق الله ما ينبئ إلى أنه ليس فيه ما يفيد شكر الله عز وجل ابتداء. يعني هذا القائل لا يقوم بقلبه من معاني حمد الله والثناء عليه واعتقاد أن النعم من عنده وأن يلهج لسانه شكرا وثناء على الله، وإنما ينصرف كلية إلى شكر الناس ومدحهم. لكن متى ما منع كانت لسانه زلقة ويهجم ويذم ويسيء، وهذه مصيبة. هذه مصيبة. قالوا: أن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ولو فتش الإنسان نفسه ونظر في أحوال الناس لوجد عجبا. ممكن تلقى واحد من الناس ماشي مع الناس كويس، وربما أثنى عليهم يوم ما يقطع عنه بعض العطايا أو نحو ذلك، وإذا به يتكلم بلا رحمة. هذه مشكلة، هذا دل على ضعف اليقين. بل ربما وجد هنات وهنات وأخطاء، يوم ما تتهبش في المال تلقيه يقوم الدنيا ما يقعد ثاني. كأن الأمور تميل إلى حظوظ النفس أكثر. قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا فيه تنبيه، إن رزق الله لا يجر حرص حريص. ولذلك لا تبالغ في مدح الناس وثنائهم أو التزلف إليهم بمهانة ونحو ذلك، كما أن رزق الله عز وجل لا يرده كراهة كاره. علق قلبك بربك. وهذا لا يعني ترك الأسباب يا إخوان، هذا ما يعني ترك الأسباب. جود عملك إن كنت تخاف على وظيفة مثلا كأن يعاديك شخص فتسد الثغرات، هذا لا بأس. لكن لا يكون تعلقك بهذا الشخص كأنما لو رضي حصل لك من الخير ما حصل دون التفات إلى مسبب الأسباب ونحو ذلك من المعاني. نواصل، وإن كان الخبر فيه من الضعف ما فيه، لكن هذا توجيه. والشاهد منه: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، إلى آخره. قال الشيخ رواه ابن حبان في صحيحه برقم 277 في المجلد الأول من كتاب الإحسان، ومن عنده الموارد فبرقم 1541. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه غيره أيضا، الحميدي في مسنده لكن رواه موقوفا، وأحمد في الزهد، وابن المبارك في الزهد أيضا، والترمذي، وقال بمعناه بعدما ذكر المرفوع أولا، والبيهقي في الزهد الكبير، ومرة رواه أيضا مرفوعا. وممن صححه الشيخ الألباني فراجع السلسلة الصحيحة برقم 2311، بمعنى أنه صحيح موقوفا ومرفوعا، صحيح موقوفا ومرفوعا. من التمس رضا الله بسخط الناس، الباء للعوض. لاحظ هذا الممدوح: من التمس رضا الله بسخط الناس، أي وإن سخط الناس فعله أو قوله أو نحو ذلك. إنما خوفه من الله، وبالتالي لا يلتفت إلى تخويف الناس ولا إلى تشنيعهم ولا إلى سبهم وشتمهم ونحو ذلك. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وعند ابن حبان كفاه الله مؤنة الناس. لاحظ النتيجة والعاقبة، والقلوب بيد الرحمن. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذن فالإنسان يسير على دربه ويستقيم على طاعة ربه ويخاف من ربه ولا يروغ روغان التعالي، وليصبر فإن العاقبة طيبة والثمر حسنة، ما عليه إلا أن يصبر. ثم قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا عكس الأول، يراعي الناس ويراعي كما يقولون المكانة والجاه، ويراعي ما يراعي حتى يوقعه ذلك في الحرج العظيم، وهو أن يغضب الله عز وجل عليه. إذن قل خوفه من الله وضعف. لو كان يخاف الله خوفا عظيما لم يبالي بالناس، ولهذا قال: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. عند ابن حبان والترمذي: وكله الله إلى الناس. شوف سبحان الله، وكله الله إلى الناس، وفي لفظ: لم يغن عنه من الله شيئا. وهذا الحقيقة، وهذا الذي يجعل الإنسان يخاف من الله حقيقة، يعني توازن الباعث عن الخوف من الناس والباعث عن الخوف من الله. أيهما أغلب؟ خوف الناس زائل سبهم، أو الباعث عن الخوف من الناس زائل وليس بذلك الخطير سبابهم لومهم عتابهم منعهم إلى آخره، أمر سهل وزائل. لكن الباعث عن الخوف من الله عظيم، إن عذب فمن يطيق عذابه، وإن حكم فمن يعقب على حكمه. إذن هذا الذي يجعل الإنسان يقدم ذلك. والموقوف فيه لفظ لطيف أقرأه عليكم، قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. انتبه للتالية: ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. انقلبت الأمر، عاد حامده من الناس له ذاما. والله يا إخوة، كذا أضرب لكم مثال واحد وليس المقصود الحصر. لو فشى على استقامة على دين الله جل وعلا، ثم حمله بعض أقرانه من الشباب على ترك الاستقامة وأغروه وهددوا ورغبوا بأي نوع من المهددة بأي نوع من الترغيب، قد تكون له سيرة سابقة سيئة، يقولون له: إن لم ترجع إلينا كشفنا حالك وعندنا ملف كامل عنك مثلا، هذا مما يخيف. فالآن هو في تعارض بين خشيتين، هل يخشى الله أم يخشى الناس؟ إن خشي الله سيعود من ذمه حامدا له، والعكس إذا قدم خشية الناس سيعود حامده من الناس له ذاما. هم دل ذاتهم حيمشي طلعوا في الناس يقولوا: إحنا ما ضبطين عليه حاجة، ولا ما كده يا جماعة؟ هم ذاتهم اللي قال: أنت بقيت معنا كويس، يمشي ينشر بهناك ويقول لهم: إحنا ما ضبطين عليه شيء. خليك من دي، بعض الشباب أحيانا قد يرضي بعض زملائه، فإن وافقهم على هواهم وشكروه وقالوا: أنت بقيت ما شاء الله إنسان منفتح ومجامل، مش مدحوه هنا، أول ما يلاقوا أصحاب المستقيم يقولوا: مش زوركم ده، أسرار عندنا إحنا، عاد حامده من الناس له ذاما. ويمكن أن توجه توجيها الآخر: عاد حامده من الناس، أي من أهل الخير والديانة، بعدما أثنوا عليه وعدلوه وشهدوا له بالخير ذمهم، وهذا سيء طبعا بلا شك أن يذم الإنسان بعد مدح وثناء، والذم في محله ليس افتراء وادعاء. إذن هذا مما يحمل على الخوف من الله جل وعلا، والأمر يحتاج إخوة إلى يقين فعل، وإلى صبر، وإلى أن يؤثر الإنسان آخرته على دنياه، وأن ينتظر من الله جل وعلا كل خير. ولذلك لو نظرت في قصص السابقين من الصحابة والتابعين لوجدت عندهم بعض الأمور التي يمكن أن تكون للإنسان سيرة حسنة وقدوة لاتخاذ ما هو خير. والأمثلة قد يصعب حصرها، ولكن يمكن أن يطلع وأن يطالع على ما في سير السابقين، فذلك ما ينفع إن شاء الله. نقرأ المسائل سريعا. في مسائل الأولى تفسير آية عمران، وهي قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وتقدمت. الثانية تفسير آية عمران: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وكل ذلك مما تقدم. أن اليقين يضعف ويقوى، استنادا إلى خبر أبي سعيد وفيه ضعف، إن من ضعف اليقين. لكن يا إخوة هذا حق، الأمور الوجدانية وما يقاربها تقوى وتضعف، الخوف نفسه يقوى ويضعف، حتى التصديق يقوى ويضعف. وإن كان على طريقة المتكلمين قالوا لا، التصديق شيء واحد لا يتفاوت الناس فيه، والصحيح أن الناس يتفاوتون فيه. ولذلك انظر إلى ما أخبر الله عز وجل عن الخليل إبراهيم عليه السلام، هو مؤمن بقدرة الله وعلى أحياء الله عز وجل الموتى، ولكن مع ذلك طلب أن يريه الله عز وجل إحياء الموتى، فكان السؤال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء: هذا يفيد تفاوت الناس في التصديق وفي اليقين، واليقين أصلا هو قوة في العلم وثبات في الفهم، فهو يعني من العلم أصلا اليقين. وعليه فالحق ما قال المصنف أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة: علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. علامة ضعف اليقين أو من علاماته هذه الثلاث، وهي أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. للثلاثة هذه من علامات ضعف اليقين. ثالثا: أن إخلاص الخوف لله إلى الفرائض، لأن الله عز وجل يقول: ولم يخش إلا الله، ويقول: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أنه من الفرائض. نعم. ويمكن أن يستند أيضا إلى حديث عائشة رضي الله عنها في آخر الباب. وهو أن من خاف الله عز وجل وقدم الخوف منه على خوف أي مخلوق كان، عندئذ من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أو وقال أيضا: كفاه مؤنة الناس، ونحو ذلك. الثامنة: وهو سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أو عاد حامده من الناس له ذما، أو وكله الله إلى الناس ولم يغن عنه من الله شيئا. هذه كلها روايات جاءت في هذا الخبر موقوفا ومرفوعا، وكلاهما صحيح. الأسئلة؟ طيب، ونشوف الباب اللي بعده لو في زمن. كم بقى على النداء؟ خلاص؟ خلاص، اسأل، شوف الأسئلة. بغض النظر عن وظيفته يا أخ، ما في داعي شخص في الأسئلة بهذه الصورة. السؤال خلاصته رجل يقول أصابه مسلم فقرئ عليه القرآن ثم أتي بالبخرات والدجل والشعوذة وهو غير مقتنع بها، ما موقفنا منه؟ موقفك ما دام أنه غير مقتنع موقفك سيقوى، وهو الوقوف بجانبه وتحذير الآخرين من أن يمارسوا هذه الشعوذة وهذا الدجل. يقرأ عليه القرآن، هذا الذي ينفع، ويرد من أتى بغير المشروع ويناقش ويرد عليه. إذا كنت بتعني أهله عملوا كذا أمشي نصحه وأقنع هذا الرجل ليكون موقفه قويا، تعال أكثر من كتب عندك، يعني ما حتعمل بالقوة. لو أنت ولي أمر نعم ممكن نقول لك اتخذ موقفا أقوى. هذا يسأل عن حكم خوف المكره، هذا الأصل به الإباحة، لكن للإكراه شروط، لكن نحن اعتبرنا أن الإكراه هنا حقيقي، ومن أبرز هذه الشروط أن يكرهه على شيء لا يضار عاقبه، كقتل أو بدر عضو أو كسر أو جلد يؤدي إلى الماء أو نحو ذلك، وأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما توعد. والمكره لا يقدر على دفعه، ويتوقع أو يغلب على ظنه أو يتيقن أن المكره يمكنه، حتى إنه رخص له في أن يتلفظ بكلمة الكفر. ولذلك نحن لما ذكرنا الخوف الذي نصب به الجواز قلنا ما لم يحمل على تلك الواجب وقع في محرم بشرط قلنا إن لم يمثل فيه، فهذا لنخرج به مثل هذه الأشياء. يسأل عن حديث أبي سعيد وإن كان ضعيفا هل يجوز الإنسان أن يستشهد به على أنه كلام صحيح المعنى وليس على أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن ضبطت وقلت يروى ويقال لا بأس، لكن لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شيء. يقول في بعض الأحيان قد يخاف الإنسان من الناس في أوضاع المنع المنكر مثل الغناء في الحافلات إلى آخره، فهل يعتبر هذا من ضعف اليقين؟ وكيف يمكن للشخص أن يقوي يقينه؟ إذا كان كما تقول هذا من ضعف اليقين، لكن أحيانا الإنسان قد يترك النهي لا للخوف وإنما الاعتبارات الأخرى، قد يترك الاعتبارات الأخرى، لكن إذا كان الناس أو إذا كان فقط الحامل له على ترك الإنذار هو الخوف منهم وليس هنالك ما يخيف، وفي هذه الحالة يكون من ضعف اليقين. لكن أحيانا يا أخي الكريم قد يحمل على ذلك أمور. أذكر مرة مجموعة كنا راكبين في حافلة بس سفر ومعنا بعض الضيوف من خارج السودان، وحصل إنكار على صاحب الحافلة ويبدأ أنه كان من عنيد وبدأ يراوغ هنا وهناك، مع أنه من الغالب السوداني إذا جاء زول من برا بيفهمون، لكن فهمنا منه أنه عنيد فتركه إلى حين ثم عاد، فعاد الأخ الطيب ونصح حتى كان يقول عجيب أمر مجرم وجهر بالمعاصي بهذه الصورة، ولو أراد أن يؤدي ما يسمع لماذا يسمع كل الآخرين؟ شوف العبارة مجهرة، ونحن قد لا نتنبه إلى أنها مجهرة. في النهاية قلت له يا أخي دعك لا تكلم بعدين، أخشى أن يؤذينا، وقد حصل لما نصح للمرة الثالثة. العادة كان بيدور مثلا راح كده أو ساعة ساعتين نجمع فيها شوية، هذا أصر وقال بعتمد هنا من خطوة من يعمل أبدا ما أوقف الغلام إلى أن أصل الأخ جزاه الله خير الأصل. لكن في مثل هذه الحماقات يبدو أتركه قل سمع عليك فيك لأنه قد يزداد سوءا. يقول هل يجوز لأحد أن يرمى له هو يحفظ القرآن؟ إذا كانت الرد الشرعي يجوز، لكنك تريد كأنه خلاف الأولى إذا كان طلب. أما لو قرئ عليه ابتداء ما في حاجة، حتى طلب الرد الشرعي ليس حراما لهم. التعبير هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، طلب الرد الشرعي جائز، لكن يبدو أنه خلاف الأولى، ما تصل درجة التحريم. يعني ما يشكل على الحديث لا يستوفي، هذا لا يفوت التحريم. يسأل عن مسألة جنس العمل، وقيد طالب الفقه، ما أدري لماذا قيد الفقه خاصة. على كل، إذا كنت تريد المسألة المشهورة هو ذلك جنس العمل، هل يعبو اختيارا، هل يذكر أو لا يذكر، وهل معه إيمان، فجنس العمل يا أخي الكريم يظهر من الذين عنوا بهذه المسألة عناية كبيرة جدا أنهم أرادوا بجنس العمل العمل الظاهر، ولا يريدون أقوال اللسان ولا العمل الباطن. يريدون العمل الظاهر، عمل الجوارح، مع أنه في الشرع قد يسمى قول اللسان عملا، كما يسمى عمل الجوارح. ولكن من البدل أن الإنسان قد يكون تاركا لجنس العمل ويقول طائفة من العلماء إنه كافر ويحق لهم ذلك، خاصة هم يرون أن ترك الصلاة كفر، أن ترك الصلاة كفر أكبر. وقد يرى بعض أهل العلم أن تارك جنس العمل وإن كان كافرا لكن لو تكلم بلسانه وقفر فاغفر لي خطيئتي يوم الدين عندهم أنه مسلم وليس بكافر. فهل في هذه الحالة نعد مثل هذا من الوجهة؟ أقول لا، سكرت، لأنه يرى أن أقوال اللسان عمل، ويقول عند الحكم الشرعي على تسمية القول عمل، وهذا له وجه وراجع إن شئت في تسمية القول عملا كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم صلى الله عليه وسلم، وما ذكر العلماء أن قول اللسان يسمى عملا. على كل، لكن هنالك حالات تخرج غنى، فمن أدرك الإسلام في أوائله ومات ولم يخرج عنده للشهادتان فهذا من كمال الإيمان. ومن يأتي آخر الزمان ولم يبق من الإسلام إلا أصله أعني شهادتين ولا يدري ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، فهذا لا تنجيه لا إلى النظام كما قال حذيفة رضي الله عنه، مع أنه ما عمل عملا. هذه حالة ثانية. حالة ثالثة، وهي حالة من يسلم في زمان نزل فيه التكاليف لكنه لا يتمكن من العمل لأنه مات بعد إسلامه الأصل، وهذا أيضا نقول مؤمن لا يقال عنه كافر. فهذه الصور ينبغي إخراجها من النزاع الأصل، حالة من لم يدرك الشرائع، حالة من لم يتمكن من العمل للعجز عنه، وحالة من يجهل أصل الشرائع مع وجوده، وهذا قد يكون في آخر الزمان. يقول هل يجوز الزواج من أخت أخ الرضاعة؟ بمعنى رجل له أخ من الرضاعة فقط ولم يرتضع مع أخته، هل يجوز الزواج منها؟ الصورة أيضا ما وضحت لي، لكن أفصل لك وبحسب التفصيل خذ الإجابة. إذا كان المقصود أن رجلا رضع من أمك فصار أخا لك من الرضاعة، أخواته شقيقاته لسنا بأخوات لهم، فقط هو أخوه، معنى المشايخ فقط هو، ولا يدخل في ذلك إخوانه وأخواته. إذا كنت تريد هذا فأقول لك ما في شعر منها بالنظر إلى أخواته وإخوانه، بمعنى لك أن تتزوج بأخت ذلك، أعني أخته من النسب، ولإخوانه هو أن يتزوجوا من أخواتك أنت، لأنه ما فيش علاقة إخوانية، لكن في خطأ شائع، وهذه هي الصورة الثانية. واحد يقول يا شيخ أنا وقعت من هذه المرأة وكانت قد ولدت بنتا، خلاص أختي وقعت، طيب عندها بنت تتبع ذاك، أقول هي أختك معنا، هي أختك ولدت معه قبله بعده، الأم أمه، وبالتالي أبناؤها وبناته وبناته إخوانه، إخوانه من الله. فهذه الصورة ينبغي أن تنبه لها. يقول هل الخوف من الشيطان يعتبر مذموما في باب المس والسحر خاصة مع قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني؟ يا أخي الكريم، مما يساعد العلاج قوة القلب واليقين، يعني هذه الأمور النفسية هي نفسك لها وقوي نفسك، والشيطان ترى يشعر بذلك وبالتالي خاف، وذلك أدعى للتخلص من شكل، واستعن بالله واقرأ القرآن، لكن تضعف فإنه يعني القرآن وبالتالي تسلط عليه. أنت كده تشوف في بني آدم لو جاء واحد يدعي أنه شجاع الناس يقولون فيك عبد الله، لكن لو جاء إنسان شرس لقيت أصله في الحياة ولا ما فيه. فإذا أقول لك الشيطان يشعر بك ويعرف هل أنت من النوع الجبان ولا النوع الشجاع، قد يعرف عنك شيئا خاصة مع القرين، وبقاؤه مع المنصوص مدة قد يشعر ويعرف بعض خصائصه ويستغل بعض ثغراته وضعفه، ولذلك أقول روّي قلبك، وبالتالي هذا الخوف قد يكون مذموما من هذه الجهة، وإن لم يكن حراما شرعا، لكن قد يصل إلى مرحلة تحديد فيصاب الإنسان بنوع خوف، ولكن مع ذلك تذكر قول الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وتذكر هذه الآية إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، يجي واحد في سحر يقول له السحر نوع سحر صابر قدر ما تجتهد ما بيطلع أبدا، تعبان ساكت لا لا ما تشتغل بكلامك، هذا عمل التخذيل والتسبيق لا تشتغل به. يقول إذا أحس المرء بضعف الإيمان في قلبه ما هو العلاج النافع؟ ابحث عن سبب ضعف الإيمان أولا، إن كان تفويت بعض الواجبات فاشتغل به، وإن كان ذلك من الاشتغال ببعض الحرام فاتركها، ثم عليك بما يقوي الإيمان من كثرة ذكر الله وقراءة القرآن ومن التضرع إلى الله عز وجل وسؤاله أن يزيد من إيمانك، يعني أنت ما تقعد بقربان وتمني إيمان يزيد، لا المسألة هذه مجاهد، جاهد نفسك بفعل واجبات وترك المحرمات واقرأ القرآن وسله أن يقوي إيمانك، وقرأ ما تيسر في الكتب التي تعين على تقوية الإيمان، اقرأ لبعض السلف، يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ مواقف القوة وما جاء من البشرى وما جاء من الوعيد والتقويل، يقرأ ما في الجنة وفي النار. ثم يا أخي الكريم، مهما كان من بعدك فاجتهد ما ترجع لورا، يعني لو وقفت في الحد ما تفكر انك في الحد زيادة وبراسها بايظة بايظة واروح امشي، لا ما فاكر، وقفت في الحد تطمع في الأحسن، لكن لا تنتفس زيادة وأمل خير، وعاشر من فيه خير ودين صاحبه ولا دين. أحد أو شخص يسافر شغله ويكون مرهقا فينام قبل الصلاة نصف ساعة، ما فاهم أي صلاة الفجر يعني مثلا، والله يا أخي أنا عندي في هذه الحالات أخي قوي نفسك واحتمل إلى أن تصلي المغرب ثم لأنه عادة في مثل هذه الحالات قل أن يوفق أن يقوم الذي ينام قبل الفجر بالساعة نصف الساعة والساعتين قل أن يوفق وإن كان مثلا الساعتين أسهل شوية لكن نصف ساعة ذلك التالي هذا صعب جدا الذي أنصح به ما دام أنه مرهق في العمل الأحسن أن يصابر نفسه وأن يبحث عما يشغله عن النوم فإذا صلى فليقوم ما دام أنه مشغول بوظيفة تحتاج إلى هذا السهر يقول إذا كان هناك إجازة من إجازات بعهد النصارى مثلا أو لأي بدعة ونعلم أن هل يعتبر هذا مخالفا لولي الأمر يا أخي الكريم إذا كان الأمر واسعا وقالوا إما أن تشتغل أو لا تشتغل لو حملوك على هذه الحقوق وقالوا من لم يوافق على ذلك فصلاهم من العمل أو أوقفنا مدرسته الخاصة أو إلى آخره من أنواع التوعد بما لا تحمد عاقبته في هذه الحالة أدي عملك أو عفوا خذ هذه الإجازة ولا تشارك المصارى في احتفالك بمعنى تنصف وتطلب من شغلك وامشي شوف مصالحك الثانية ولا تحتفل باحتفالك يسأل يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء يوم الجمعة فما حكم من يحتبي في الخطبة نفسها هو الظاهر النهي في حال الإمام يخطب وبعد ذلك قد يقارب الكراهة علل بعضهم فقال لعله والله أعلم نهى عن الاحتباء لأن أكثر زيهم كان من الإزالة والرداء فيخشى لو احتبى أن تنكشف عورته للإمام ثانيا قالوا ذلك مما يجلب النوم والنعاس ولهذا وجه في أن يخطب وعلى كل إذا كانت العلتان كما قال العلماء فقد يقال من أمن الأمرين معا فيقول ذلك النهي عن وجه الكراهة وإلا فالأصل في النهي أنه للتحريم كثير من العلماء يحملون مثل هذه النصوص الواردة في النهي على أنها من باب الإرشاد والكراهة ولا أعرف ما يصرف هذا النهي إلى الكراهة فالأصل المنع والتحريم هذا الذي يظهر لنا وإذا كانت العلة فقط في كشف العورة فالظاهر أن من أمن لا مانع من أمن أنه لا مانع ترتفع حتى ترى لكن وما لم احتمال النوم وارد وعندئذ على الإنسان أن لا يحتمل الجمعة جلسة الاحتباء أظنها معروفة جلسة الاحتباء معروفة وهي أن ينصب ساقين يكون الركب مرفوع على الفوق والساقين ويكون على قدمين فإذا كان بهذا الشكل وعند الناس السابق ما كان يلبس السراويل تنتشف عورته فلذلك هكذا قال بعض أهل العلم عن الحكمة في التعليل عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب يعني حتى هي ما منعت في الأحكام إنما منعت حال الإمام يخطب في يوم الجمعة هذا لله التوفيق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله